بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. واليوم نحن مع دعوة جديدة، وهي أن فعل الصلاح الذي يقابل الفساد هو على الله جائز وليس بواجب. الصلاح يقابل الفساد، فنقول هذا أمر فاسد وهذا أمر صالح. فإذا جاء الشيء يوافق الغرض ويحقق المنفعة قلنا له هو صلاح، وإذا كان على خلاف ذلك قلنا عنه إنه فساد. طيب، إذا دار الأمر بين أمرين، صلاح وفساد، هل يجب على الله أن يخلق ما هو الصلاح، وهل يمتنع عليه أن يخلق ما هو الفساد؟ المعتزلة قال نعم، يجب عليه أن يخلق ما هو الصلاح ويمتنع أن يخلق ما هو فساد. وقال في الجوهرة وقولهم، أي المعتزلة، إن الصلاح واجب عليه على الله. هذا القول زور. ليه؟ قال ما عليه واجب، إن ليس على الله واجب، لأن الصلاح والفساد عند الله سواء. انتبهوا أيها الإخوة، أمر مهم. الصلاح والفساد بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء. يعني الآن أن تكون مريضا أو صحيحا، عند الله شو فرقت مع يعني عند الله عز وجل؟ هل مرضك يضره وصحتك تنفعه؟ لا، مرضك خير لك وصحتك شر، مرضك هو شر عليك وصحتك خير لك. لك إذن المصلحة هنا والمفسد راجع لوين؟ إلى العبد وليس إلى الله عز وجل. لذلك الأمور عند الله كلها سواء. ما الفرق بين أن يعني أن يكون فلان يعيش في نعيم أو في ألم؟ نقول النعيم راجع إليه العبد، والألم راجع إلى العبد. أما بالنسبة لله عز وجل، أن تكون في نعيم أو تكون في ألم كلاهما عنده سواء. هل النعيم الذي وصلك ينفعه؟ لا. هل الألم الذي وصلك يضره؟ الجواب لا. لذلك إخوتي الأكارم، الصلاح والفساد أمور ترجع إلى العباد. لذلك ربنا عز وجل يستوي عنده هذا وذاك، والله تبارك وتعالى قد يخلق هذا وقد يخلق هذا. فإذا خلق الصلاح فله حكمة يحمد عليها، وإذا خلق ما هو فساد في حقك فلله حكمة في خلق هذا الشيء الفساد، نعم أيضا يحمد عليها. لكن نقول خلق الله الخير وخلق الشر، خلق الخير لحكمة فهو يحمد على ما فعل، وخلق الشر لحكمة فهو أيضا يحمد على ما فعل، يحمد على ما فعل. لماذا؟ لأن الله إن أقامك في الغنى فله حكمة فيحمد عليها، وإن أقامك في الفقر أيضا له حكمة فيحمد على هذه الحكمة. لذلك أفعال الله عز وجل سواء كانت خيرا في حقنا أو شرا في حقنا، فإن الله يحمد عليها لأن أفعاله لا تخلو عن الحكمة. أفعال الله لا تخلو عن الحكمة. لذلك الآن لما الناس بيقولوا الله ما عنده إلا الخير، أرادوا إنه الله ما عنده إلا الشيء الذي فيه حكمة، وإلا إذا أصدق إنه الله ما بيخلق الشر، هذا كلام معتزلة. إذا ربنا تبارك وتعالى قد يقدر الخير وقد يقدر الشر، والله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طيب، لكن أنت إذا جاءك الخير فمطلوب منك وظيفة، وإذا جاءك الشر فمطلوب منك وظيفة. فإذا قمت بوظيفة الخير جعلت من هذا الخير خيرا آخر، وهو أنك شكرت وأديت حقه ما شابه ذلك. طيب وإذا جاءك الشر صبرت ورضيت وكذا وكذا، فكان ما نتج من هذا الشر من حسن تفاعلك معه وقيامك بحق هذا الشر عليك كان خيرا بالنسبة لك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن المؤمن هو الذي يجعل بعد الخير خيرا ويجعل بعد الشر أيضا خيرا بحسن تصرفه بحسن أدبه مع الله عز وجل. نعم. الدعوة الرابعة: الصلاح والأصلح. الصلاح يقابل الفساد، والأصلح يقابله الصلاح، إذن هما حالتان، إما أن يدور الأمر بين الصلاح والفساد، وإما أن يدور بين كونه صالحا وكونه أصلح. إذن هما مذهبان. المعتزلة قال جمهورهم إن الله عز وجل يجب عليه أن يخلق الصلاح الذي يقابل الفساد، وأما أن يخلق الأصلح الذي يقابل الصلاح فهذا قول بعضهم وجمهورهم على أنه ليس بواجب. نعم. ندعي أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده. لا يجب عليه ذلك، لكنه قد يراعي هذا تفضلا وتكرما وليس على سبيل الوجوب، وقد التزم ربنا عز وجل بفضله وكرمه فعل أو يعني شرع ما هو المصلحة لنا في شرعه، التزم أن يشرع ما هو المصلحة في شرعه في أحكامه، ولم يلتزم ذلك في أفعاله. إذن ربنا لا يجب عليه مراعاة الأصلاح، لكن الله التزم مراعاة الأصلاح أين؟ في أحكامه الشرعية. فالله لا يشرع إلا ما فيه مصلحة لنا، لكن هل التزم هذا في أفعاله؟ لا، لم يلتزم هذا. لذلك يعني الله تبارك وتعالى يفعل ما هو خير لك، وقد يفعل ما هو شر لك ابتلاء، وأحيانا الفعل الواحد قد يكون خيرا لك وشرا على غيرك، وهو الفعل واحد نتائجه عليك خير وعلى الطرف الآخر كانت شر. يعني هل الآن لو حصل بيع ربح أحد التاجرين خسر الآخر، شو منقول؟ هذا شيء واحد، بالنسبة لهذا كان خيرا بالنسبة للآخر كان شرا، فنقول هذا ابتلي بالخير فوجب عليه الشكر، وذاك ابتلي بالشر فعليه أن يصبر. إذن معنى ذلك إخواننا ربنا لم يلتزم مراعاة المصلحة في أفعاله، وإنما التزم ذلك في أحكامه، وهذا تفضل منه وتكرم. نعم. بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، خلافا للمعتزلة. نعم. فإنهم حجروا على الله تعالى في أفعاله، والعياذ بالله، وأوجبوا عليه رعاية الأصلح. إننا بس فهمونا شو يعني واجب على الله، يعني كيف أنتم تقولون يجب على الله أن يخلق ما هو المصلحة للعبد؟ طيب لو أن الله يعني أراد أن لا يخلق من يمنعه؟ لو أن الله أراد أن ينزل على العبد شرا من يمنعه؟ طيب وإذا فعل من يحاسبه؟ والعياذ بالله شيء خطير هذا الكلام هذا. نعم. بس احنا أخوان أكارم الآن يعني لعدم التدقيق بين المصطلحات نخلط الأمور، بقول لك الله ما عنده إلا الخير. شو يعني الله ما عنده إلا الخير؟ يعني هذا كلام المعتزلي هذا؟ إذا هيك قصدك والله مشكلة الكلام، وإن نقول الله ما عنده إلا الخير أي ما فيه حكمة، وإلا فالله قد يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، قد يقع القدر ويكون خيرا أو شرا. أنا الآن أقول ربنا عز وجل إن فعل خيرا أو فعل شرا يحمد، لأن فعله لا يخلو عن حكمة علمناها أو لم نعلمها. ثم نحن مطالبون بالأدب مع الله عز وجل في حال وجود الخير أو الشر. فإذا تأدبنا مع الله عند مجيء الخير ازددنا خيرا، وإذا تأدبنا مع الله عند مجيء الشر حولنا هذا الشر من حيث النتيجة إلى خير. طيب، لكن لو هذا الإنسان جاءه بلاء مرض مثلا، نعم، فكان منه السخط على الله وسوء أدب مع الله وما شابه ذلك، نقول له يا مسكين أنت ابتليت بشر وهو المرض، وحصل منك سوء أدب مع الله عز وجل، فكان عليك شران، الأول ليس لك فيه خيار، لكن الثاني لك فيه خيار، لما سخطت وكذا كذا هذا لك فيه خيار، وما كان لك من الإثم والوزر وسوء الحال بالشر الثاني أضعاف مما تحصل لك من شر بالبلاء الأول. يعني مرضت، ما تحصل عليك من الوزر بهذا السخط على الله من المرض أكثر بكثير من مصيبة المرض. لذلك رب إنسان أيها الإخوة جاءه البلاء بالشر، فكان ذاك البلاء سببا لإكرامات إلهية من الله عز وجل، فمن حيث النتيجة كان هذا البلاء خيرا عليك لحسن أدبك مع الله عز وجل. ما بقول إخواننا المرض نفسه خير، لا، المرض شر، بلاء، نعم، لكن أنت الآن بأدبك مع الله وحسن تفاعلك مع هذا البلاء جعلت نتيجته إلى خير، نعم. ويدل على بطلان ذلك ما دل على نفي الوجوب على الله تعالى كما سبق، وتدل عليه المشاهدة والوجود، فإنا نريهم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف به بأنه لا صلاح للعبيد فيه، فإنا نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصبا. أظن هذه المسألة التي يعني واجه بها أبو الحسن الأشعري شيخه الجبائي، وكانت هي يعني القشة التي قصبت ظهر البعير، فكانت آخر مسألة كانت سبب رجوع أبو الحسن عن الاعتزال. وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلما بالغا، وبلغ الثالث كافرا ومات على الكفر. إذا ثلاث أخوات صغار، أحدهم مات صغيرا، والثاني مات مؤمنا كبيرا، والثالث مات كافرا كبيرا. فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار، وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم. فإذا قال الصبي المسلم يا ربي لما حطت رتبتي عن رتبته، فيقول لأنه بلغ فأطاعني، وأنت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ، فيقول يا ربي لأنك أمتني قبل البلوغ، فكان صلاحي في أن تمدني بالحياة حتى أبلغ فأطيع فأنال رتبته، فلما حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين، وكنت قادرا على أن توصلني إليها. فلا يكون له جواب إلا أن يقول مين له؟ لله. يعني هذا كلام مين؟ معتزلي. عم نفرض كلام معتزلي. إلا أن يقول علمت أنك لو بلغت لعصيت وما أطعت وتعرضت لعقابي وسخطي، فرأيت هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة. فينادي الكافر البالغ من الهاوية ويقول يا رب أو ما علمت أني إذا بلغت كفرت، فلو أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إلي من تخليد النار وأصلح لي، فلما أحييتني وكان الموت خيرا لي. حقيقة هو ما في جواب، هو ما في جواب أبدا. لذلك هذه إخوان دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق ما هو شر للعبد، والله يفعل ما يشاء. نعم. طيب، لكن حتى لو فعل ذلك شو بنقول؟ يحمد الله على هذا الفعل لأنه لا يخلو عن حكمة. طيب شو الحكمة هون؟ نقول هذا الكافر لما يعني كفر، أما كفر بعد أن استجمع أسباب التكليف من مجيء الرسول والقرآن والعقل والفكر السليم والمدة للتأمل وبلغه كل ذلك، إذن معناه أنت كنت قادر أنت على ذلك. ولو أن الله عز وجل لم يفعل التمييز بين المؤمن والكافر، يعني كان سوى بين أمرين متخالفين. إذن معناه ذلك التفريق بين الكافر والمؤمن هذا أمر تقتضيه الحكمة، لذلك يحمد الله تبارك وتعالى حتى على كفر الكافر. لكن ما بنقول كفر الكافر خير، كفر الكافر شر لا شك على العبد، لكنه مع كونه شرا لا يخلو عن حكمة يعلمها ربنا عز وجل ويحمد عليها. نعم. فلا يبقى له جواب البتة. ومعلوم أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة، وبه يظهر على القطع أن الأصلح للعباد كلهم ليس بواجب. نعم. ولا هو موجود. الدعوة الخامسة. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.